وهي بيع التمر. لا لا، هو ما يقصد يبيع مع شيء، هو يقصد هذا كله السيارة مخدرات يا شيخ، فهل هو يتعامل معه؟ هو يقصد ذلك. يقصد ماذا يا أخي؟ يقصد هذا التاجر الذي تاجر بالمخدرات والخمور. إيه يتعامل معه إيش يعني بتعامل؟ يتعامل معه في معاملات. نعم. هو يقصد عليه. هو تاجر معه. يا أخي الله يرضى عليكم. نعم. ماذا يعني بالتعامل؟ أخي إذا. نعم. ماذا يعني؟ وسألنا وماذا فعلنا؟ نتعامل معه الزواج والطلاق، نتعامل معه يعني اجتماعيا ولا تجاريا؟ هو يشتري مهارات الشيخ. ايوه. وانت بتجد ياخذ منك كيف؟ ايه في واجب الشيخ. هذا يعرف يا شيخ، هذا يعرف. يقول هو هذا الرجل يبيع مخدرات وخمور، وانت لكن تشتغل في بقاله او شيء وتبيع حلال، هو يجي يشتري منك يجوز لك أن تتعامل معه، لكن أنت ما تشتري منه خمر ولا شيء. يعني هو يشتري مني؟ إذا هو يتعامل معي. مش أنا أتعامل معه. هكذا؟ إذا كان الأمر كذلك، أنا ماذا أبيعه حراما أم حلالا؟ إن كنت أبيعه حلالا فهو حلال، وإن كنت أبيعه حراما فهو حرام، وإن كنت أبيعه حلالا هو يستعين به مباشرة على حرامه فلا يجوز لي أن أبايعه. فهمت علي؟ طيب شوية تفضل. حديث لا أذكر الله حقه، انتهى وقتكم. دقيقة بس تفضل. الحديث لا أذكر الله حقه، معنى اي نعم، الملك اللي مكلف بالارحام اللي يكتب، حديث الملك المكلف بالارحام الذي يكتب هذا سعيد ام شقي. لا. نريد شرحه فقط. ايش اصعب شيء شرح؟ ما هو ظاهر، لكن انت تقصد شيئا يعني والذكر خصوتيه باينة، فهذا يعني يدرسوا الطلبة انه كيف الله عز وجل يعلم ما في الارحام وهنا يناقض. شو هذا يا رجولة؟ تشرق وتغرد، ايش هذا؟ ايش الفوضى في الكلام؟ مرة بتقول ايهما قبل ايهما بعد، بعدين اكتشفوا كذا، بعدين شافوا الخصيتين، ايه هذا؟ انا مش فاهم انت ماذا تريد يا رسول الله، ما يهديك. صنف سؤالك في ذهنك ثم اطرحه امام الناس حتى يفهم عنك. والله انا ما فهمت ماذا تعني. اصبر شوي، هل تستطيع ان تعبر عما في نفسك؟ اذا كنت لا تستطيع استريح وفكر وخلي الدور لغيرك. انت تعبر عنه؟ تفضل. يقول الحديث اللي خمس لا يعلمهن الا الله. لا، هو ما ذكر حديث خمس، هذا من عندك. انا اشرح مع كلام يعني اكتب. يقول اليس مخالف يعني ما هذا؟ ما اقصده هذا تقصده؟ لا انت تقصده. انت تفعل كما كان بعض المحدثين، يلقي للمحدث فيتلقى فيصبح ضعيفا هو. اسمعوا يا اخواننا، نحن الان انتهى وقتنا وعندنا اجتماع ثاني، انا ما اروى انام بالرغم اني تعبان، عندنا اجتماع خاص مع بعض الاخوان وقد عرفناكم ساعة من الزمان وزادت الساعة دقائق أخرى. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك.